يعني لو تمسك واحد تعلمه سنة في نص ساعة في ساعة، ها النص ساعة دهية عجرها اكثر من اجر عبادة ايه 200 سنة. قال اخبرنا ابو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني رحمه الله قال اخبرنا ابو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي قال سمعت محمد بن حاتم المظفري يقول سمعت عمرو بن محمد يقول كان ابو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث ابي هريرة احتج ادم وموسى فقال علي بن جعفر كيف هذا بين ادم وموسى وما بينهما معروف، كيف احتج ادم وموسى؟ الرسول بيقول احتج ادم وايه وموسى، حديث مشهور. قال موسى لادم انت ادم الذي اخرجتنا من الايه من الجنة، وقالوا انت موسى كلم الله، الم تجد في كتاب الله ان الله كتب علي ذلك قبل ان يخلق السماوات والارض، فحج ادم ايه موسى. فكان ابو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد بهذا الحديث احتج ادم موسى، فقال بعض الجالسين كيف هذا وبين ادم وموسى الاف السنين؟ قال فوثب به هارون، نط هارون الرشيد في وشه وقال يحدثك عن الرسول وتعارضه بكيف؟ بقول لك الرسول قال لي بلازم تقول ايه سمعنا واطعنا، فما زال يقول حتى سكت عنه. قال هكذا ينبغي للمرء ان يعظم اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر اشد الانكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الانكار له والابتعاد عنه ولم يتلقه بالقبول، كما يجب ان يتلقى جميع ما يرد عن الرسول صلى الله وسلم. جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ويتمسكون في دنياهم مدة حياتهم بالكتاب والسنة، وجنبنا الاهواء المضلة والاراء المضمحلة والاسواء المذلة فضلا منه ومنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن على ما قرأنا من عقيدة السلف أصحاب الحديث وبكل ما جاء فيها متمسكون، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالكتاب والسنة مدة حياتنا، وأن يجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المذلة فضلا منه ومنا. وبهذا انتهينا من قراءة هذه الرسالة العظيمة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة، وهي عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام الصابوني رحمه الله، وجزاه الله وسائر أئمة المسلمين من السلف خير الجزاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.